إذاعة مرسال تستمعون الآن. المجلس 23 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قال الشيخ مبارك الميمي في كتابه رسالة الشرك ومظاهره: ضروب من الكهانة. وذكر ابن الحاج في كتاب التصوف من حاشيته على صغير ميارة ضروبا من الكهانة، بعضها منظوم في أبيات لابن عرون من مشطور الرجز، فيها أخطاء عربية. والشطر السادس منها غير مستقيم الوزن ولا ظاهر المعنى، ولكننا لم نرها في غير تلك الحاشية وأحببنا إرادها فها هي كما هي. وقرعة النساء والرجال وأخذ مصحف لأجل الفارغ، والخط والجزم الصغير والصغير والكبير من الكهانة، ووزرهم كبير، فاعلهم مجرح الشهادة ولا يوم لها على السمادة، وما به اكتسبه حرام نص على ذا كله الأعلام، نص على ذا كله الأعلام. وكل من يسمع كاهنا فقد عصى إلهه ودينه فقد، لا يعلم الغيب سوى الله العظيم سبحانه جل إلهنا العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك ضروب من الكهانة. الكهانة ما عندهاش وجه واحد من الصور، وإنما عندها صور كثيرة، مثل ما ذكرنا الأمس: البرق والطيارة والعجافة وبعض الأمور التي تجري على ألسنة الناس، مثل يقول أحدهم جاي الإسلام ويقول صبعت فوق صبعت مع السنة السابق ويبدي تكون بمعنى جاي الدعم، هذا كله تكهن، هذا كله تكهن على ما يأتي من المستقبل. وذكر هنا أخذ مصحف لأجل الفعل، يدي بالمصحف ويضرب يده في صفحة من الصفحات أو آية من الآيات، فإذا جاءت هذه الآيات فيها الرحمة تقبل، وإذا جاءت آية فيها العذاب وفيها النكال تحجب. وذكر هنا كذلك الخط، خط يعني خط الرمل، قلت لكم يعني هؤلاء أصحاب الكهانة يضربون خطوط كثيرة ويمسحون اثنين اثنين اثنين اثنين، فإذا مسحت اثنين اثنين بمعنى يقدم، وإذا بقي خط واحد بمعنى يحجب. وقال إن فاعل هذه الأمور مجرح، والذي اكتسبه الذي اكتسب المال من الكهانة هذا يسموه الحلوان، حلوان الكاهن، مال خبيث، مال خبيث. وكل من يسمع كاهنا فقد عصى إلهه ودينه فقد، يعني من أتى كاهنا ولم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. لا لا صدقه حجره ولم يصدقه. من أتى كاهنا ولم يصدقه هذا يعني عوداب اللي كان قرأت تجربه والناس تضطروا وأكثروا عليه من الأنفسهم أكثروا عليه الإلحاح وقالوا له روح جرب ما حصلت ولا شيء فيذهب عند الكاهن أي نوع من الكهانة أي نوع من الكهانة التي رأيناها مثل قارئة الفنجان قارئة الفنجان يعني ولا تاع البراد البراد يروح وين يعني وين يتجه الأنبوب يقول هذا هو المتهم ناس يكونوا مثلا يكونوا مختلفين شكون اللي سرق من الذي سرق فيروحوا عند الكاهن يجيب البراد البراد تاع الزين تاع الشيخ ويدور ويخليه يدور ويدوروه عن طريق ماذا؟ عن طريق الكهنة أو عن طريق استعمالهم الجن فيدور البراد ويقف عند يعني أنبوبه يقف عند شخص هذه كهانة ولا الفنجان يدور هكذا يعني يدور يده تتجه عند شخص ذلك ومن أتى كاهنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ولذلك قال عصى إلهه ودينه فقد لا يعلم الغيب سوى الله العظيم سوى الله العظيم سبحانه جل إلهنا العليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى حكم حلوان الكاهن ومن في معناه وحكم إتيانه. وفي زاد المعاد عن ابن عبد البر لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وهو من أكل المال بالباطل والحلوان في أصل اللغة العطية. وقال إسراف وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام وضاربة الحصى والعراف والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان وأخبر أن ضاربة الحصى مثل اليوم عندنا يضربوا الكرة يعني بتاعها عند الساحلات يضربوا الكرة تاع يضربوا الكرة والناس بفراعهم من العقيدة وعدم خوفهم من الله وجهلهم وإفراطهم في الجهل أخبر رجلهم يصدقون وتجدهم يخافون من الكاهن يخافون منه كخوف الله أو أشد خوف. قال رحمه الله تعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد أن يصدقه أحيانا ليغوي به الناس ويفتنهم به. يعني بطبيعة الحال أن الكاهن إذا كل يوم يجيب الكذب يعني سوف ينفر منه الناس ولذلك الذي يغري المساكين أنهم من حين إلى حين يأتيهم بكذبة بكلمة صادقة وهم لغفلتهم ولسذاجتهم فإنهم يرون أن 100 كذبة لا ينظرون إليها ويرون الكلمة التي صدقهم فيها يقول ألم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا وكان كذلك فيسقطون في حباله. قال رحمه الله تعالى وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان فهؤلاء هم المفتونون بهم يعني هذا سبب غلجة، سبب عدم التعلم، لأن لما يكون كاهن في بلدة فيها طلاب علم لا يستطيع أن يفعل هذه الأشياء بالسكان وأهل القرية. يقولون أن الخفاش هو طير الليل، هذا يطير لما يكون الأنوار غير موجودة ويلعب على الناس، وإذا أرادوا أن يصطادوه فإنه يوقعهم في الزلازل. يعني الخفاش طير الليل يظهر لك لحظة ويغيب لحظات، لما تريد أن تمسكه يعني، وهكذا الساحر، الساحر حتى أنك لما تدخل عنده للبيت التي يسحر فيها ويلعب فيها لا تجد الأنوار هكذا، وإنما تجد نور مختفي، يعني شمعة، شمعة يعني مختفية، شاعر شمعة ميلة شطو، وتقال أصوات تسمع أصوات يعني كذا، وغالب ما يكون عمره في الظلام ولو كان في وضح النهار، ولو في وضح النهار. وكذلك بالنسبة للمعنى المعنوي، لما يكونوا طلاب علم ودعاة التوحيد وذلك لا يجلس بما يقول، سوف يكشفون عوارين فينتقل ولا يبقى. أهل البوادي، الجهال، النساء، المغفلون، الساذجون، هؤلاء كلهم يعني يستجيبون لهؤلاء العرافين والكهنة والسحرة وأصحاب الطرق والمتطيرون وذلك كثير منهم. قال رحمه الله تعالى: وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهلا بذلك. وذلك يسموهم الشيخ، يسموه الشيخ، يسموه الفقيه، يقول سيدي يعني، وربما يدخل عنده وهو يحبو، يدخلون حبوا عنده. هذا سواء بالنسبة للكهنة والعرافين وأصحاب الطرق وكذلك أصحاب الشيخ الصوفية. الشيخ الصوفي يعني الناس لما يجون من بعيد دخلت على الزيتون هكذا يجي يحبو، هو قادر يمشي يجي يأتي يحبو حتى يدخل عنده، هو يشوف لما يشوفه دليل عنده يزيد من طغيانه وطاغوتيته وإذلاله وحقارته وما ذلك. فهم يحسنون، رغم أنه فيه الشرك الأكبر كالشيخ الطرق، الشيخ الطرق عندهم الشرك الأكبر، يقننون ويحسنون للوعدة والشرك وذلك، والناس يشوفوا ويرون هذا لكنهم يقدسونهم ويرون أنهم لا يصلون فيصدقونهم، يحسنون الظن بهم وهم يجاهرون بالمعاصي، يجاهرون بالمعاصي. لكن يقول لك لا، لا تقول أن كلام الشيخ، الشيخ ما يغلطش، الشيخ إذا كان رأيته يفعل عمل قوله أعرف بأن هذا التبرك، إذا رأيته يشرب الخمر أعرف بأن ذاك الخمر سيصير عسل. قال رحمه الله تعالى: وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك، ويزوره وينذر له ويلتمس دعاءه، فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا. وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما جاء في الكهانة وما في حكمها. ولنختم هذا الفصل بأخبار وأشعار في الكهانة وما في حكمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه أحمد ومسلم. ورواه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعا، وعن ابن مسعود موقوفا، والطبراني عن أنس وواثله مرفوعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا عن الكهان فقالوا ليسوا بشيء، فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم قرأ التعليق رقم 4. أما رواية أنس فأخرجها في الأوسط ولفظه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم يقبل له صلاة 40 يوما، وضعفه الألباني في ضعيفة. وأما رواية واثلة فأخرجها في الكبير ولفظه من أتى كاهنا فسأله عن شيء وجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال كفر، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة، أخرجه الشيخان. وقوله يقرها بوزن يردها من القر، وهو تردد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه ثلاثة أمور من هي عنها: ثمن الكلب لما يبيع الكلب خبيث من الخبيث، ومهر البغي المرأة الزانية التي تأخذ ذلك المال، وحلوان الكاهن هو المال الذي يتقاضاه الكاهن مقابل تكهنه. ولذلك الشيخ يريد في ماذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خادمه جاء له بطعام، فبعدما أكله قال من أين لك هذا الطعام؟ قال كنت استكهنت في الجاهلية فأعطوني هذا الطعام، فاستقاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن حبان. الطيرة شرك هذا ابن مسعود يقول هذا، وما منا إلا أي واحد تأتيه الطيرة كما يأتيه الرياح ولكن يذهبه الله بالتوكل، يعني تأتي بعض الإرهاسات عند الناس يبني نتائج على بعض الوقائع التي تقع له، وهذا سوف يؤدي بها إلى الفقر، إلى الحادث، إلى الموت، إلى الخسران، إلى كذا، يعني هذه تأتي في نفوس الناس. لكن المؤمن ماذا؟ يدفعها بالتوكل ويقلب ولا يرشد ولا ترده، لا ترده الطيرة ما يقول في الحديث يقول ما صرفك أو ردك، كما قال صلى الله عليه وسلم اللي تردك على حاجتك وتخاف لا لشيء محسوس، تخاف لشيء محسوس تقول ما نخرج لأن هناك البلد، هذا شيء معروف، لكن شيء مما لا تعرف منه شيئا فتبني على ذلك أن لا تذهب لأنك رأيت طيرا ولا رأيت غيما ولا سمعت كلمة ولا هذا لا يوجد، ولكن يتوكل المسلم على الله عز وجل. وعن رفيع بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن شيء فقد خالف الشرك، رواه البزار عن شيخه إبراهيم غير منسوب، وفي سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرع الرازي ولم يضعف أحد، وبقية رجاله ثقات قالوا في مجمع الزوائد. حكمة مدح الفأل وذم الطيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. كلمة الصالحة أو الطيبة يسمعها أحدكم، يكون يزور مريض مثلا ويسمع شخص ينادي يا سليم يا صالح يا طيب يا طاهر يا يا عبد الفتاح يا فلان، فهذه الكلمة تتفاءل بها، هو يكون مهموم ومهموم ومكروه، فتسمع لك تقول هذا المرض قدر من الله عز وجل، وما من إنسان يصيبه من يحبه الله عز وجل يصيب منه، وكم من إنسان مريض بمرض أكبر من ذلك وسوف تبرأ إن شاء الله تعالى. فتسمع إنسان يقول افتح الباب، يقول ها ما شاء الله هذا فعل. فلا تتكل على هذه الكلمة، وإنما تتفاءل من الله عز وجل ما جاءت هذه الكلمة. أمل يتبع في الأمل. قال رحمه الله تعالى: حكمة مدح الفأل وذم الطيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي فتح المجيد عن الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني. يعني الساحر والمسحور له والساحر، ليس من الإسلام، ليس من الدين. وعن العباس بن المطلب رضي الله عنه وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فالتفت إليها، فقال: إن الله قد بعث فالتفت إليها فقال: إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك. وفي رواية: إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم. حكم التنجيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أحمد. قال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاق لعلم استأثر الله بعلمه. وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقى، فغير داخل فيما نهي عنه. ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار. نقله الشوكاني. يعني علم النجوم ثلاثة: العلم الذي يعرف به الطرق، هذا جائز، والعلم الذي يعرف به الزوال والفجر والعشاء والقبلة، هذا جائز، والعلم الذي يعرف به الثلج والمطر والمستقبل والحظ والزهر والموت والحياة واليوم المشؤوم واليوم المحمود وكذلك، هذا علم لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. هو علم، يعني هذا تعلم هذا النجوم، هذا العلم محرم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: العافية والطيرة، العيافة والطيرة، والطرق من الجبت. الجبت كما قال الله تعالى: أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. السحر، يعني الجبت هو السحر. والجبت كل ما عبد من دون الله ويطلق على الساحر والكاهن. قاله الراغب في مفرداته والجوهري في صححه. الله تعالى، شوف هذا الشخص، هذا الرجل العالم العلامة الشيخ محمد بن باز الميري رحمه الله تعالى، تظهر سلفيته من خلال إراده الأقوال من بطون الكتب رغم صعوبة اقتنائها في زمانه وغلائها ونضلتها، إلا أنك تجد لو تبحث على المصادر التي اعتمدها هذا الرجل الفرد من رجال الجزائر النوادر تجد عنده مكثرة. يعني سبحان الله العظيم، اليوم يتيسر كل أي كتاب، يعني تضغط على الشاملة إصداراتها المتجددة تجد أي كتاب. وانظر الوقت اللي كان فيه المبارك من أيام الاستعمار وصعوبة التنقل وغذلك، وتجده يورد وسلفي في إراده وأمين في نسبته للعلم إلى أهله، فهو معلم بحق، يعلمك الدين ويعلمك الكتب. قال في زاد المآد، قال في فتح المجيد، قال في الصحاح الجوهري، قال في الراغب في مفرداته، بدون أن الرجل كان معتني بالعلم، علم اللغة وعلم الدين وعلم البلاغة، فرحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ومما قاله الشعراء في هذا الباب قول لبيب: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. قال آخر: تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور وقال آخر: الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون غيب أقفال. قال رحمه الله تعالى: السحر بكسر فسكون مما يتلبس بالكرامات، ويظن صاحبه قادرا على التصرف في الكائنات نافذا علمه في حجب المغيبات، فلزم أن نتحدث عنه. السحر في اللغة: السحر بفتحتين وبسكون ثانيه مع ضم أوله أو فتحه، وهو الرئة. يقال كل ذي سحر يتنفس ويتطلب الغذاء، ثم قد يطلق على الغذاء نفسه وعلى آخر الليل أنه متنفس الصبح. وكل هذا فيه معنى الخفاء، فإن الرئة خفية في ذات الحيوان، والنفس ألطف شيء فيه، والغذاء تخفى في مجاريه في البدن ويدق تأثيره. ويطلق السحر بمعنى التعبير والتنهية. وقوله تعالى: إنما أنت من المسحرين، فسر بالمعللين وبمن خلق ذا سحر. ويطلق بمعنى الخداع، تقول: سحبت الصبي إذا خدعته. وبمعنى الصرف والاستمالة، وعليه حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال في القاموس: معناه والله أعلم أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه، ويذمه فيصدق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضا عنه. السحر في الشرع: السحر يرجع في معناه إلى الخفاء واللطافة، وإلى الخداع والتمويه، وإلى التنهية والتعليم، وإلى الصرف والاستمالة. وعرفه الجصاص في أحكامه بقوله: كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع. وقال ابن العربي في أحكامه: حقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات. أنواع السحر: ونوع الراغب في مفرداته السحر إلى ثلاثة أنواع، ونوعه الفخر الرازي في تفسيره إلى ثمانية تدخل فيها أنواع الراغب، ونحن نلخصها فيما يلي توضيحا لمعناه وتفصيلا لأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 23 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. نحمده ونستعينه.